قصيدة في سمو الكاملة الشرعية ما يوفي كل قصيد تعجز وصوف اللي كتب وأنا ملأ تنصف سموك في الشعر عما تريد يا سيدي في كل قوافي شاعلة يا سيدي في كل قوافي شاعلة من برج زيلات القوافي تكتسيد حرك فخ عند الشبور الطايلة يطنخ على العليا والهراين سديد ما ردته عنها سموم الكايلة هذا قصيدة في سموك كاملة الشعر عيام ما يوفي كل قصيد تعجز وصوف اللي كتب وأنا ملأ تنصف سموك في الشعر عما تريد يا سيدي في كل قوافي شاعلة سهوب القايلة الطيب أصله بس عالكار الشديد هذا محمد حظ منه وقابلة طيبه يزيد الطيب طيب ومهنشيد حب علينا فرض عين ونافلة حب علينا فرض عين ونافلة الهل ولا منا وحد عما يحيد ونفوسنا له باللوازم ما تلف تحت تصرف سيدي محمد أكيد شيخ المكارم والعلوم الفاضلة ما ردته عنها سهوب القايلة الطيب أصله بس عالقار الشديد هذا محمد حظ منه وقابله طيبه يزيد الطيب طيب ومهنشيد حب علينا فرض عين ونافله والعلوم الفاضلة مكارمه على القريب والبعيد مثل البحر قلبه كبير وساحله أرسى العرب كنه لهم شف وعضيد قالوا قبلنا دام تمشي القافلة قالوا قبلنا دام تمشي القافلة حضرها من كان ولا من يكيد مثلك تنوم اسم العرب وتعامله كنا بزغبر العرب فجر جديد هذا محمد حظ منه قابله شيخ المكارم والعلوم الفاضله مكارم